أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا المسجد المبارك، وهو المسجد العتيق بقرية الشمار، في هذا اليوم، وهو يوم السبت اليوم 17 من شهر المحرم 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق اليوم 5 من أغسطس 2023 من ميلاد النبي عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سبق أن درسنا في هذا الكتاب 10 دروس، وتوقفنا عند هذا العنوان، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نواصل من هنا في صفحة 38. يقول المصنف: هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العنوان ده يبين لنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمر أصحابه رضوان الله تعالى عليهم هاجروا إلى المدينة إلا من عجز عن الهجرة. فالآن جاء دور هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو صاحبه سيدنا أبي بكر. في هذا العنوان يتحدث عن ذلك. قال: لما علم كفار قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له شيعة وأنصار من غيرهم، قال لما قريش عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده شيعة. الشيعة معنى الأنصار، الشيعة معنى الطائفة، جماعة ينصره، ومعه أنصار، كل الشيعة والأنصار معنى واحد، من غيرهم. فقد شافوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لقى أنصار ولقى شيعة من غيرهم، من غير أهل مكة، وكشافوا الكلام ده ورأوا مهاجرة أصحابه إلى أولئك الأنصار، وشافوا إنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى أولئك الأنصار المدينة الذين بايعوه على المدافعة عنه حتى الموت، وهم في نفس الوقت كان بايع النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدافع عنه لغاية ما يموتوا، يعني حتى لو يموتوا إلا كان يموتوا حتى ما يعني ينال النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، وإلا بحياتهم كده ما ينال بسوء. أي ذل جاءوا هم بيقاتلوه إلى الممات. فكشافوا قريش وكشافوا الكلام ده، اجتمع رؤساؤهم كباراتهم وكبراؤهم، الرؤساء هنا الذل المتقدم، وكبراؤهم الناس الكبار، اجتمعوا وين؟ في دار الندوة. ما قال كده عملوا خاص للشاورة، للشاورة زي ما الناس هسي بيعملوا النادي، يتشاوروا فيما يصنعون بالنبي صلى الله عليه وسلم. مشوا اجتمعوا في الدار ذاك ويشوفوا انه يتخلصوا من الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. فكده اجتمعوا وبدوا الشورى وبدوا الجلسة. فقال قائل منهم، واحد منهم قال: يا اخي الحل واحد، تعملوا شنو؟ قال: نحبسوه مكبلا بالحديد حتى يموت. قال: نحبسوه، نمسكوه عديل كده عنوة كده، ونربطوه بالحديد بجنازير ولغاية ما يموت في محله. ده فكرة بتاعته. وقال آخر: نخرجه وننفيه من بلادنا. قال: لا، لنا مرجو من البلد دي، كل بلدنا ده ما يقعد فوقها، زي ما أخرجوا بعض القبائل، بعض القبائل نخرجه وننفيه من بلادنا. فقال أحد كبرائهم، واحد من كباراتهم، قال: ما هذا ولا ذاك برأينا، لا ذاك كونه نحن نكبلوه ونربطوه ما رأي، وكونه نطردوه كمان برضو ما رأي. أها، جيب الرأي حقك أنت. قال: ما هذا ولا ذاك برأي، لأنه إن حبس، قال الدليل بتاعه في أنه الاثنين ديلك كلهم ما رأي كويس، قال إن الحمد لله يرحم الله قال وإن نفي، قال: لأنه إن حبس زهر خبره، فيأتي أصحابه وينزعونه من بين أيديكم. قال: إذا كان نحن يعني قمنا حبسناه، أصحابه بيسمعوا وبيجوا يعملوا ثورة، يجوا ليه محلتكم بقوة كده يمسكوه يفكوه منه ومنكم وخلاص يكون تاني إشكالية كبيرة تظهر. قال واحد ده من الكلام الأول، وقال وإن نفى وإن نفي لم تأمنوا أن يتغلب على من يحل بهيهم من العرب بحسن حديثه. قال كما إذا كان نحن قمنا نفيناه مرقناه محل ما يمشي يمكن يتغلب على الناس المشى ليهم دي، الناس المشى ليهم وقعد في حيهم يمكن يتغلب عليهم حسب حديثه جميل وحلو حتى يتبعوه، وهم يتبعوه يعمل له كتلة ثانية نأمل كتلة فيسيروا بهم إليكم ثاني يرجع عليكم ويقاتلكم. ده كله عشان كده قال الرأيين دي لك ما يعوا. فقال الطاغية أبو جهل، أبو جهل كبير المجرمين، قال شنو؟ قال الرأي أن نختار من كل قبيلة فتى جلدا ثم يضربه أولئك الفتيان ضربة رجل واحد. قال نقول لنا أي في أي قبيلة، قبيلة كاملة يشيل منها شاب واحد بس قوي وآتي يقدر يعمل حاجة، يشيله من جميع القبائل نفر نفر نفر نفر 40 قبيلة بأربعين نفر كلهم يجوا يضربوا ضربة واحدة، كلهم يضربوا سوا كده عشان يقولوا القبائل دي كلها يا هكا ثلاثة القبيلة بتاعته ما بتقدر تواجه باقي القبائل دي كلها، ما بتقدر عليها القبائل كثيرة عليها. قال الرأي أن نختار من كل قبيلة فتى جلدا ثم يضربه أولئك الفتيان ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه في القبائل جميعا فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب جميع القبائل. فأعجبهم هذا الرأي، الناس كلهم يتعدوا بهذا الرأي، منهم الشيخ النجدي النجدي إبليس جاء شارك مع الناس في الندوة وهو ذاته بدأ يفني الرأي ذاك لا لا ما يهو لا لا ذاك ما يهو بس قال دعي هذا بس يهو الرأي لكنه ما بيفلح الرأي ده ما بينجح. واتفقوا جميعا وعينوا نعم إن شاء الله واتفقوا إن شاء الله واتفقوا جميعا وعينوا الفتيانة والليلة التي أرادوا تنفيذ هذا الأمر في سحرها. يعني اتفقوا كلهم على هذا الرأي الأخير وعينوا لهم الفتيان من كل قبيلة عينوا الفتى وعينوا الليلة ذاتها اللي بينفذ فوقها الأوامر الشغل ده المكيدة دي. فأعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان يتبعوا براهم، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الجماعة بتاعنا قدر عمله كده كده كده كده كده كده والحاصل ذلك. فعلم الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك رسوله بذلك بما أجمع عليه أعداؤه وأذن له سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب. الله سبحانه وتعالى أذن له قال له تروالي أنت ذاتك هاجر أمشي يثرب أمشي مدينة مع الأصحاب المدينة المنورة. فذهب إلى أبي بكر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخبره وأذن له أن يصحبه. والي من محل النبي صلى الله عليه وسلم قام يتحرك مشى بيت سيدنا أبي بكر الصديق، قال له ده في نص النهار كده مشى لبيت سيدنا أبي بكر الصديق وأخبره بأنه الحاصل كيت كيت كيت كيت كيت وهسي ألا أذن لي بالهجرة وأنا هسي مهاجر وداير أصحبك أنت تمشي معاي، أنا أذنت لك بأنه تصاحبني نمشي سوا. ودي أصلا دي الدائرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بدري دار كيف ما يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت جاء واتفقا على إعداد الراحلتين اللتين هيأهما أبو بكر الصديق لذلك. كان سيدنا أبو بكر الصديق ما أراد الهجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لا أقف ترافقني برافقة. فتوالي سيدنا أبو بكر قام أعد له 2 من الرواحل، يعني 2 جمل كده جاهز بتاع سفر، أعدهم أكلهم كويس وشربهم تمام. الوقت وقت جاء توالي بدوا يجهزوهم للسفر طوالي، واختارا دليلا يسلك بهم بهما أقرب طريق. اختاروا لهم زول بعرف الطريق أكثر من غيره، اختاروا زول وهو طبعا ما مسلم الزول اللي اختاروه ده، لكن المهمة دي قبضية دي قبضية. وتوعدا على أن يبتدئا السير، اتوعدوا كلهم أنه يبتدوا السير يمرقوا 200 في الليلة التي اتفقت قريش عليهما. يعني أخبروهم طبعا الليلة يوم كذا بيمشوا يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الليلة بيهاجروا كمان في نفس الليلة. في حكمة هنا. حكمة شديد. يعني إن أنت ما بتقول ممكن ما كان يهاجروا قبل الوقت ده. لا لا في حكمة. حكمة حتى لو نحن ما أدركناها. لكن أصله في حكمة. ما يهاجروا إلا في نفس الليلة ده. واختارت أكدت حاجات تجوبة. أيوة. على الأقل دي حكمة. وتواعدا على أن يبتدئ الصيرة في الليلة التي اتفقت قريش عليهما، وفي تلك الليلة أمر عليه الصلاة والسلام ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا علي قال له تنوم في محل أنا قاعد أنوم فوقه. النازل طبعا بيتطاوقوا وبيتطلعوا وبيتساوروا عشان يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويرصدوه، وفعلا جو لقوا سيدنا أبو أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب راقد في المحل، وقالوا خلاص الزول قاعد قاعد لما نجي حتى لا يشعر أحد بمباراحته بينهم، عشان ما واحد كذا منهم ما يشعر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم خلى محله. ثم خرج رسول الله عليه وسلم في تيان قريش متجمهرون على بيته وهو يتلو سورة ياسين. النبي صلى الله عليه وسلم مرق، هم جو كلهم أمر ديدبان في الباب وقفلوا البيت، أمر لك كركون وقفلوه ما في محل تمرق بيعه. النبي صلى الله عليه وسلم مرق في نفس الوقت ده وبيقرأ ياسين. عشان كده يعني انت ما تقول عندك سيف وعندك عندك اسمه شنو ده ضانه وعندك طياره وما تدعو الله، كما ده الا ما بتنجح. هسه الاسلحه الشغاله هسه في الدنيا دي بسيطه، ما في نجاح ما في نجاح، حتى زر كان نجح ذاته ما نجح. اذا كان انت بتقاتل بجميع الاسلحه، اسلحه يعني اقتصاد دوله كامله تدمره، الاسلحه بالثمن اقتصاد دوله كامله ينتهي وانت ما حررت موقفك اللي انت دايره. الاسلحه نفعت وين؟ ما نفعت. عشان كده بالاسلحه تاني كمان الا تدعي الله سبحانه وتعالى، كما دعيت الله سبحانه وتعالى ما بتلقى ما بتفلح. واذا ما بتعرف تدعي تمشي للناس البقر. هو هو كده، ما هو كده تماما. فلم يكد يصل اليهم حتى بلغ قوله تعالى، يعني بقى يقرا سوره ياسين كرك كرك لما وصل الايه دي ووصل محلهم، فاغشيناهم فهم لا يبصرون، بس مثل المحل ذي قال سبحانه وتعالى أغشى عيونهم وبقاهم ما بيشوفوا ومرة، فجعل يكررها حتى ألقى الله تعالى عليهم النوم، يجي يكررها كررها لا من نام وما شاف أبدا، وعميت أبصارهم فلم يبصروه ولم يشعروا به، ما شعروا به وما شافوه، وتوجه إلى دار أبي بكر. لكن جاء كمان توالي شال تراب كبا في أي رأس واحد منه، شت الأربعين نفر ده أي واحد كبا فوقه تراب حتى ما فات خلال، أصبحت الصباح الدنيا كلها بقى زي كده الضوضة كده. الجماعة جماعة لكم يا جماعة منتظرين شنو؟ قالوا منتظرين ما منتظرين محمد يمرق عشان هنا عشان نتم المهمة. قالوا رؤوسكم دول هسه بيكون كبه في رؤوسكم دول تراب شنو ولا كبيتوها أنتوا؟ زهرة مرة يا من كبه لكم يا عذاب يا عذاب يا عذاب، لكن كيف الكلام ده؟ ما في طريقة. شوف الكلام ده الله سبحانه وتعالى حما رسوله. وخرجا معا من خوخة في ظهر البيت وتوجها إلى جبل ثور. طلعوا من خوخة الباب البورح، طلعوا منه بتاع سيدنا أبو بكر، جبل سيدنا أبو بكر، طلعوا من البيت من الباب البورح. فبأسفل مكة فدخلا في غاره، مشى طوالي جبل اسمه جبل ثور. لو سألناكم يوم من الأيام قلنا لكم جبل ثور ده، عشان في يوم من الأيام أخونا لابد أننا يعني كده بعد الأسئلة في السيرة النبوية، السيرة النبوية طبعا مهمة، وقدامنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يكون في سؤالات على الأقل عشان نعرف الناس قاعدين يراجعوا ولا ما قاعدين يراجعوا. ما لما يشرينا طبعا ما جربنا قاعدين نراجعوا ولا ما قاعدين نراجعوا، لكن أنا بجربكم كلامك. أكون ذكرتك كمان. لا تهجم علينا يا ابن العيال. أسفل مكة بيكون وين؟ أسفل مكة يعني ما في محل سافر وفي محل سعيد، في سعيد وفي سافر كده. الجغرافيا بتاعت أنا ما حد. فدخلا في غاره، خش في الغار، وأصبحت فتيان قريش تنتظر خروجه صلى الله عليه وسلم. فلما تبين لقريش أن فتيانهم إنما باتوا يعرسون على علي بن أبي طالب، وكت خلاص قريش ظهر الله أنه هم الحراسة بتاعتهم ذاتها كانت في الفارق، بيحرس سيدنا علي لا محمدا الدائرين لقتلوه، هاجت عواطفهم كلهم طلعت فوقهم يعني كده وجع في القلب، وارتبكوا في أمرهم. ثم أرسلوا رسلهم في طلبهم، والي قالوا يلا شوفوا ناس، شوفوا أتبعوا الشوارع، الشارع ده الشارع ده الشارع ده، قفلوا الشارع ده كله، امشوا تابعوا لا من تلحقوهم. شفته والبحث. ثم أرسلوا رسلهم في طلبه والبحث عنه من جميع الجهات، وجعلوا لمن يأتيهم به 100 ناقة. قالوا الزول اللي قاوا كله عنده 100 ناقة. 100 هي ما جايزة قيمة. غنيمة. هذا بتخلي الناس إنه يتحرك ويتحمسوا على الطلب. فمرقوا وجعلوا لمن يأتيهم به 100 ناقة فذهبت رسلهم تقتفي أثره. بيقول يتابع الأثر. وقد وصل بعضهم إلى ذلك الغار. وهذه اللامة وصل إلى محل الغار. نادى يعني خريطين بدرجة كبيرة خلاص. في الجبل يعرف إنه المحل ده دعسه وإنه ما دعس. الله قال الجبل بيكون فوق غبار. كده محل دي ما غار كده. بس يلاحظ لا من يعرف إنه المحل ده مش فوق. فوق الجبل. ما شاء الله غاية المحل. حتى ما الأثر يتبدر له. ويهود الغار. حنا خشنا خشنا لكن وقاية الله أغند أم مضاعفة من الضريء وأن عالم من الأطل. شفتها؟ وكيد جو شافوا في الرب سبحانه وتعالى مما دخلوا الله سبحانه وتعالى جاب حمامة وجاب عنكبوت. الحمامة توالي سري سري عملت عشها وبيضت. العنكبوت توالي سري سري عمل نسج البيت بتاعه وقبط المحلة الباب. ما هذا ده ما عنده آلاف السنين ده قبل ما يلد فلان وعلان ذاته ده المحل ده ما ممكن يكون خش فوقه قبل سنتين ذاته. خليك من إنه الليلة مهجزة خش فوقه غير طريقة. الله سبحانه وتعالى قدر كده عشان يحفظ سيدنا النبي وصاحبه. شفته؟ وقد وصل بعضهم إلى ذلك الغار الصغير الذي لو التفت فيه قليلا لرأى من فيه. لو كان دمر فوق الراجل بريس بسيط كده كان يشوفه. فحزن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لظنه أنهم أدركوه. يعني هم كان في شوية عالي كده بيشوفوا كرعين الجماعة ذات الماشين. فإن أبو بكر شافوا الكرعين قال حي الناس ديل كان دنقر كده بشوفه. الناس اللي قال له ما بالك في اثنين والله فالتنا ما في طريقة ما يشوفونها. يعني الله سبحانه وتعالى دخل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم القوة الإيمانية التخليه ولا يشعر بأي حاجة ذاته. سيدنا أبو بكر شايف لكن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال شوية عندي سؤال هنا شوية ما معروف. يعني هل غار الثور بده يكون ياهو نزل في إقراء ولا ثاني؟ لا لا ما ياهو. ده غار حراء. نعم. الأول لا غار حراء وده غار ثور. ده جبل ثور ده براو. ده ما ياهو النفس بتاع براو. نعم. قلنا يارو. جبل يارو؟ جبل الثاني. أيوة جبل النور. نعم. يارو قريب يارو سلطان عبد الباقي. شفته؟ وقد وصل بعضهم إلى ذلك الغار الصغير الذي لو التفت فيه قليلا لرأى من فيه. فحزن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لظنه أنهم أدركوهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فصرف الله أبصار هؤلاء القوم وبصائرهم حتى لم يلتفت إلى داخل ذلك الغار أحد منهم. الله سبحانه وتعالى ما قدر أنه يطاوعه. بل جزم طاغيتهم أمية بن خلف بأنه لا يمكن اختفاؤهما به لما رأى من نزج العنكبوت وتعشيش الحمام على بابي. عامل فيها رجل كبير. هذول يا أخي خبرة. ده ما ممكن يكون في زول هنا ده. لأنه ما ممكن نشوفه هنا ده. أنتم مخ ما عندكم؟ شوف العنكبوت ده وشوف هنا ده. ما في طريقة هنا. لا هذول ذاتي. كان دار طابق ذاته ما خليك طابق. بقولك هي أنت ما أنت بليد يمكن ما عندك فكر. لو عندك فكر ولا هنا ده ولا تطابق ذاته. الحمد لله ربنا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار 3 ليال حتى ينقطع طلب القوم عنهما. عمل 3 يوم. وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر ثم يصبح في القوم ويستمع منهم الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فيأتيهما كل ليلة بما سمع. ده بيجي بيبيت معهم هناك ولمن يسمع الأخبار من قريش يجي يخبرهم ويبيت معهم ويمشي بدري خالص قبل ما الناس تسحى. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام كمان في كل ليلة. من هذه شوف الحكمة دي كلها موجودة. هذه كلها موجودة. لو ما قرأ الكلام ما بيبقى. أي والله. ما بيتابعوها. أنا عارف مرة كمان. أي. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام في كل ليلة من هذه الليالي وقد أمر عبد الله ابن وقد أمر عبد الله ابن أبي بكر غلامه بأن يرعى الغنم ويأتي بها إلى الغار ليختفي أثاره وأثر أسماء. يعني سيدنا عبد الله ابن أبي بكر كان بيقول لغلامه البهائم بتاعتنا دي أسرح في محلبنا اللي احنا بنمشي عشان تخفي كرعينا دي عشان الناس دي ما يتابعوا ولا من يمشي يتلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. إن شاء الله نجي فينا نواصل في موضوع. اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم.